ذكرنا مسألة أخرى، الماء المشمس. الماء المشمس ما معنى مشمس؟ ما من ده؟ هذه ضربت الشمس كثير، صار حارا من الشمس. طيب بعض أهل العلم كرهوا ذلك، لكن الحديث الوارد فيه لم يثبت. ما هو الحديث؟ أن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تتوضأ بماء قد سخنته بالشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص. وهذا الحديث موضوع ذكر الشيخ الباني طرقه في الإرواء رقم 18، وكلها في أسانيدها كذابون وضاعون، أكثر من طريق. لذلك ما نقلنا العلة هنا لأنها أكثر من طريق، وكل طريق فيها كذاب، لا يقارب 5 أو 6 طرق كلها واهية. فالجمهور على الإباحة، ويدخل تحت الحديث حديث أبي سعيد الذي في الباب، وماذا؟ إن الماء طهور لا ينجسه شيء، سواء كان حارا أو باردا، وسواء أيضا متعرضا للشمس أو غير متعرض. بقي ما جاء عن الشافعي أنه قال أكرهه، جاء عنه مقيدا أنه قال أكرهه من جهة الطب، من جهة أنه قد يسبب أمراض. فإذا ثبت أنه يسبب أمراض كره عند الشافعي من أجل ذلك، وإذا لم يثبت فلا يكره حتى عند الشافعي. ولذلك قال ابن قدامة وحكي عن أهل الطب أنهم لا يعرفون ذلك تأثيرا في الضرر، يعني ما هناك ضرر حتى عند أهل الطب على الصحيح. فأهل الطب أيضا لا يعرفون فيه تأثيرا وضررا.